الباب الثاني يضرب وفيه مسائل المسائل الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. أولا معناه الغسل لغة مصدر إن غسل الشيء يغسله غسلا مضبوطا وهو سبب غسل الجسد كله. ومعناه شرعا تعبير البلد المالي حيث إعمال مال فضول في جميع البلد على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الغسل يعني هو تعميم البدن للنعم. وانتم تعلمون تستعلمون ان نسيجة اقسام حبة واقسام وجد. بعض الاحيان في موجبات الغسل يقول لها نفسك كمان دي الذي يكون يجرم. المهم ان في الغسل الواجب فيه تعميم البدن للنعم. نعم. يعني المية تعم كل بدن. ثانيا حكمه والغسل آثم إذا وجد سبب لوجوده لقوله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا. والأحاديث التي ورد فيها بكيفية ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالهم على وجوده. وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. حكمه واجب إذا وجد الوجود امرأة حاضت ثم طهرت يجب عليها تغتسل. غسل الجمعة واجب عند بعض أهل العلم غسل الجمعة واجب. تغتسل العيد سنة. يبقى على حسب إيه؟ موجبات الغسل. نعم موجبات الغسل ده واجب واجب. موجبات الغسل الأفضل الثانية الآتية. أولا خروج المني من خرجه يشترط أن يكون لفقا بلفظة من ذكر أو أنثى لقوله تعالى وشركوه منكم من تطهروا ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا تطهرت الماء فاغتسل ما لجته نائما ونحوه فلا يشترط اللفظة لأن النائم قد لا يحس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وهذا كله يدفع عليه. موجب الغسل تعمل هي الأشياء التي إذا حدثت يجب عليك أن تختفي أو يجب عليك أن تختفي. أولا خروج المني من مخرجه. يعني لأن بعض ربنا يعافيكم بعض الناس المرضى قد يخرج المني من مكان آخر. والماء المني لابد أن يخرج دفقا إلى أنت يعني تدفق يخرج دفق هكذا بسرعة. هذا يدل على انه مريض. اما لو خرج بطريقه اخرى من طرف او بلد او شيء او شيء لا يجوز. نعم. ثانيا تغيير حشفه الذكر كله او قدرها في الفرج وان لم يحضر الالزام بلا فائده لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبين الاربع ومثل الختان ختان وجوى الغسل لا يستطيع الغسل في هذه الحاله الا على 12 او 20 شفا محمده. أو الذي يصيب الذكر إذا جلس بين شعابها أربع ومسك شتان شتان وجلس. هذا أنا بتكلم يعني يريد أن أتكلم أنا نامل بمشرح لما كل العين عنده سؤال اسأله أما انتهي من المسألة وكل عنده سؤال لأن أنا أفتح لك أسئلة هكذا بجد أسئلة كثيرة من موجبات الغسل كما بين أحسن تغييب وحسن للذكر. إحنا تكلمنا قلنا ما هي حسب قلنا ما هي حسب الحيثة ما هي حسب الإيه؟ الذكر. كل هذا هذه الحشفات اللي هو رأس الذكر إذا غاب في فرج المرأة في محل العلاج فإذا غاب فيه دخل فيه فإن موطن الختان للذكر فوق يلف موطن مكان الختان الإيه؟ فالأنثى. فتغييب الحشفة في هو رأس الذكر إذا دخل في فرج المرأة يجب الغسل ولو لم ينزل ولو لم إيه؟ يوز ولو لم تنزل. فإذا حدث ذلك هذا من وجود الغسل. يبقى أول شيء نزول المني بس قبل الغسل. ثاني شيء تغيير الحشفة ولو لم ينزل. أيوة. إذا شرط أن لذة في النائم. إيه؟ النائم لا يكون شرط لذة أو لا لأنه قد لا يتذكر. لأنه قد إيه؟ لا يتذكر يعني لا يتذكر. ممكن النائم واحد نائم يستكشف من يستكشف الصباح يجد المني فيقول انا لا اتذكر خلاص النائم العله فيه او دوا لجنه ولا لديك أسد هذا إيه؟ نعم قال إن الإسلام الكافر ولو المنبتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم سيد عبدالله أن يقتتل الكافر أو المرتد أسلم فيجب عليه مين؟ الغسل يجب عليه مين؟ الغسل يجب عليه الإسلام. رابعا انقطاع ذلك الحديث من النساء لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيطة فدع الصلاة وإذا أدركت فاغتسل وصلي والنفاس في الحيط بالإجماع. أنت تعرف أن الحيط نفاس مرافق حائط وانتهى حيضها وبعد فتاة وانتهى نفاسها وانتهى نفاسها فيجب عليها أن تغتسل. يجب عليها أن تغتسل يعني الغسل يجب عليها أن تكون أنا كما نفسر بعد لا لكن يجب عليها أن تغتسل وتصلي الصلاة التي أنت طهرت فيه. قال إنما الفوز في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل المني في الذين بحين توفي في ظلها أو وقال في المحن اغسلوه بماء وسدر وذلك فعل أولى لأنه لو كان على حالة ما يغتسل مع لقاء ثوره. نعم الموضوع هنا يجب على الموجودين أن يغسلوا الليل ثم يأخذ يدي ماء فيقلل به شعر رأسه ممكن أصابعه من وصول الشعر حتى يرمي بشرته ثم يشكو على رأسه ثلاث حتيات ثم يزيد الماء على سائر بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها فاتفق عليه. وأما كيفية الإبداء فأن يرم بدنه بالماء ابتداء الماء النية لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة فأفرض على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يريدها وجعل يطلب الماء بيديه ومثل حديث عائشة رضي الله عنها فيه ثم يسدد شعره بيده حتى إلى وزع أنه قد روى بشره بشرته أصاب عليه ماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ولا يجب أن المرأة نفض شعرها في الغسل من الجنابة ولزمها ذلك في الغسل الحيض. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما اسقيكي أتحدي على رأسك ثلاث حتى يعني ثم تسيطين عليه الماء فتطهرين. طيب هنا نتكلم عن كيفيتين في الغسل المسلم والسنة كما نقول في شيء مسلم لو فعلته خلاص أن تعم البدن بالماء تقف تحت صنبور مثلا وتحت الدش كما نسميه وأن تدع الماء يعم كل إيه البدن الشعر وبين الشعر والأنفية وتتمضمض وتستنشق ووجهك ورقبتك والشق الأيمن كله والشق الأيسر وعند السرة وبين المفارق أين كان فيه يعني كلحمة زائد في كل يد يسنى من تحت هو ومن بين وهو في كل أماكن بين رجليك وما إلى ذلك بحيث أن الماء يعم بدنهن كله. هذه طريقة وفعلت ذلك وأنت نويت رفع الحدث الأكبر يرفع الأكبر يرفع إيه؟ الأصغر بمعنى أن رجل جنوب أن رجل جنوب فاغتسل وفعل ذلك لرفع الإيه؟ الجنابة رفع إيه؟ الجنابة يستطيع بهذا الغسل أن يصلي بدون أن يتوضأ بدون إيه؟ لأنه رفع الحدث الأكبر ومن رفع حدث الأكبر فمن رفع حدث الإيه؟ الأصغر. الطريقة الثانية هي الأفضل وهي السنة أن تفعل قريب مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن تدخل ثم تغسل فرجك وما لو الخليج الملي مثلا على البحث على هنا تغسل ايه فرجك وما حولك ثم تغسل ثم توضا اليه للصلاه توضا اليه للصلاه ثم تغسل راسك مع وجهك ثم الشق الايمن كله ثم الشق الايسر ايه عند نصف الكتف هنا نصف مع اليد اليمنى مع الكتف مع الجنب مع الرجل مع الكتف كله ثم الناحيه الاخرى ثم الناحيه الاخرى هذا رفعت هذا فقد رفعت السنه لكن نعرف كل شيء ان المراه لا يجب عليها ان تفك ضفائر شعرها ان كانت جنوبا اما ان كانت تحتفل من الحيض او من النفاس يجب عليها ان تفك ايه الضفائر هي الاصل ان تفك الضفائر والاصل ان تنشر شعرها والاصل ان تتخلى الناس بداخل شعرها وعند الرجل ايه تشربها غير انه رخص لها في حال الجنابه الا تفك ضفائر ايه شعرها لا سيما في بعض البلدان يعني في بعض البلدان العربيه المراه تفعل ضفيره او اثنين او ثلاثه في بعض البلدان الأخرى الأفريقية ممكن تدفع المرأة 36 ألف ضفيرة. كثير جدا جدا جدا. ولهذا أنا أعرف ذلك من الإسلام من الذين أعرفه هو الإسلام يتأمل الإخوة أخوة كثيرة من الأخوين نفعل يفعلون عندنا في بلدان كذا ضفيرة ضفيرة تكون مثلا صغير جدا. ضفائر كثيرة كانت قدمناها غير متزوجة مثلا أن كل يوم مثلا أو كل شيء تفك الضفائر فرخص لها رخص لها الا تفك ضفائر شعرها بل تكتب شعرها وتغل بشرتها اما في حال الحيض والنفاس فهذا الشيء لا يحدث الا الحيض يحدث مره في الشهر والنفاس قد يحدث مره في سنه او سنتين او ثلاثه فهنا تفك ضفائر ايه؟ شعرها نعم اذا نحن نقول من الاسنان المستحبه الاغتسال عند كل جماع بس تاكل عند كل ايه؟ جماع هو ممكن ان يجمع مثلا لو جمع اكثر من مره ممكن يكتب غسل ايه؟ واحده ولكن لو اتى عند كل طبعا هو لو كان مثلا واحد جمع زوجات ثم اتى الصلاه اتى وقت الصلاه يجب عليه ان يعتذر لكن لو كان انه في ليله وقام في وقت الصلاه شيء وجمع مره واراد ان يجمع مره اخرى لو كتب المره الاولى ثم اتى المره الثانيه فهذا ايه؟ هذا افضل افضل فغض الجمعه لماذا يرى بوجودها كذلك اختلف عن قبل ثالثا الاغتسال يعني غض الجمعه سنه عنده عند هذا القول فإذا اغتسل الجمعة يأخذ عليها أجرا إن لم يغتسل فلا شيء عليه. أما القول الثاني وجوب الجمعة فلا بد أن يغتسل للجمعة نعم. هذا في حق الرجال نعم. ثالثا نقول لما في حق الرجال؟ لما نقول عند الذين يقول بوجوب غسل الجمعة أقول أنا يجب عندهم بس حق الرجال. لما؟ أي أقول؟ قال الجمعة فرض على الرجال والنساء نعم ثالثا الاغتسال للعينين نعم العينين عند قطع الاضحى الغسل فيهما فيهما سنه ولكن طبعا لا يغتسل بقى يغتسل في الليل لا بعيد لانه لا يعني صعب جدا ان يغتسل بعد الفجر يكون وقت قليل نعم رابعا الاغتسال عند الاحرام للعمره والحج بينما صلى الله عليه وسلم يغتسل الاحرام عند الاحرام لما ياتي النقاب يذهب الى النقاب ويحرم فلكي يحرم ويلبس لبس الاحرام وينوي فلو وقفوا هنا فالغسل هنا سنه نعم. خامسا الغسل من غسل الميت بقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. واحد غسل الميت فلو اغتسل بعد ان غسله هذا افضل مستحب نعم. المساله الرابعه الاحكام المترتبه على من وجب عليه الغسل الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إكمالها فيما يأتي أولا لا يجوز المسح في المسجد إلا عاري سبيل لقوله تعالى ولا يجوز إلا عاري سبيل حتى تنتفلوا المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل الأحكام المترتبة على من على ذلك يمكن إكمالها فيما يأتي أولا لا يجوز له المسح في المسجد إلا عابر السبيل لقوله تعالى ولا يغتسل إلا عابر السبيل حتى تغتسل فإذا توضع جاز له الغسل في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوضوء من قبل الحدث والوضوء أحد الطهورين. طيب تفضل. الأحكام المترتبة على ذلك لا يجوز نوع النصب ليه في المسجد، يعني لو كان جنوب أو جاء لا يكون ايه لا يجب في المسجد. إذا توضع عشان يبقى النصب في المسجد يكون ذاك على جماعة من الصحابة على عدد المسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين. يعني لو كان جنوبا فثبت ذلك عن بعض الصحابة أو عن أحد الصحابة أنه كان يتوضا يعني يكون ينامون فيحترم فيتوضا وايه ويصل في المسجد. ولكن طبعا هذا في وقت غير صرف غير صرف من الصلاه لا بد يجمع عليها المسجد وايه ويصلي. نعم. ثانيا لا يجوز له مس المصحف كقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر. طبعا كنا احنا قبل ذلك ان احنا نقول ان مس المصحف اصلا المس المصحف اصلا لا يكون الا بايه متواصل. اما الصلاه اما قراءه القران فالجنوب لا يمس المصحف ولا يكتب ايه القران، الجنوب لا يمس المصحف ولا ايه ولا يكتب ايه القران، يعني لا يقرا القران الا وهو ايه طاهر. ممكن يقرا كلامه غير طاهر، ممكن يقرا كلامه هو ايه وغير ايه غير طاهر، لكن يعني لو كان جنوبا لا يقراه لا يقراه. نعم. حتى لو أنا يقرأ القرآن حتى لو عنده إيه لا لا الجنوب لا رخصة له، ما هي التي عندها رخصة للحائض؟ هي ممكن تقرأ القرآن، هي عندها رخصة إنها بتعرف تسدد فترة من الزمن، لكن كلاهما لا يكون في المسلم، كلاهما لا يمس الحائض. رخصة لها أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن أن تقرأ القرآن أن تسمع القرآن، ولكن بحائض بحال. أما الجنوب فلا يقرأ شيئا، حتى قال العلماء أما بالنسبة للأدعية فإن كان إلى الدعاء دعاء استيقاظ من النوم أو شيء، والدعاء هذا فيه قرآن فيجوز له أن يدعو به لأنه لا يكفي وقتها لإيه؟ قراءة القرآن لا يكفي وقتها لإيه؟ الدعاء. نعم. ثالثا لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقطع جنبه شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنازة. نعم. ولأن في مشاعره من القراءة حقا له على مبادرة إلى الاغتسال. نعم. وإزالة المانع له من القراءة. نعم. طيب عندما قلنا أن الجنود لا يقرأ القرآن، وقلنا أن المرأة الجنود لا تفقد طريقة، العلة واحدة أقصد يعني لو لهم علة جاعلة، يعني المرأة قلنا أنها لا تفقد طريقة لأن كان جاء يكون لنا فمدة وشياء وثلاثة يخشوا هذا الأمر يكون الجماعة، فلو فقد طريقة اليوم في مشقة عليها. أما الجنوب نقول له لابد أن تفقد القرآن وتكون طاهرة ترجع عنك الحد الأفضل، لأن الأمر سهل عليه، الأمر إيه؟ سهل عليه، لا يستطيع لا يصدق أنك يصح أنك كما تصدق الحائض والعجنة ومكتبتين للبكاء، أمر سهل عليه، ما في إلا أنه يصل إيه؟ يحتفل، ولهذا كان الأمر سهل، ولهذا منع من تصدق الصلاة. نعم. ويحرم عليها أيضا رابعا الصلاة، خامسا والطواف للبيت كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. نعم. كذلك قلنا أن ما يحرم على الجنوب الصلاة والطواف للبيت وما إلى ذلك من الأمور، يعني إذا كان في أمور يحرم على الجنوب أن يفعلها يحرم على الذي الغير متواضع أن يفعلها باب أولى يكون الجنوب يحرم عليه أن يفعل كالصلاة والطواف وإذا قرأت القرآن كمثل المصحف تبدأ هذه مثل